يبلغ الجنون العسكري العشوائي الأمريكي الهادف إلى الضربة الاستباقية النووية على جمهوريتنا مرحلة خطيرة لا يمكن التغاضي عنها بصرف النظر عن الإنذار المحلي والخارجي الشديد. زجت الإمبريالية الأمريكية قاذفتها الاستراتيجية النووية بواحد بي التي تكون منتشرة في قاعدة إندسون الجوية في جزيرة كوم قبل الظهر من يوم السابع الجمعة في المجال الجوي للمقربة من شبه الجزيرة الكورية لتمارس التحديد والتحويل العسكري علينا. وقبل ذلك زجتها في يوم السادس الخميس في موقع ساندون دي ريمايا بكوريا الجنوبية، وجن جنونها في التدريبات ضربة الأهداف البرية الهادفة إلى ضربة المنشآت الاستراتيجية النواطية الرئيسية في جمهوريتنا. تكمن خطورة الأمر في ظهور القاذفة الاستراتيجية النووية الأمريكية B-1B في شبه الجزيرة الكورية بالتزامن مع تدريبات الضربة الاستباقية النووية الفعلية الجارية في ألاسكا. تجري الآن في ألاسكا بالولايات المتحدة بجنون تدريبات الضربة الاستباقية على حية قيادتنا العليا وقواعدنا النووية والصاروخية الاستراتيجية بتعبئة القوات الجوية المشتركة للجيش الأردني الأمريكي والجيش العميل الكوري الجنوبي والجيش النيوزيلندي وقوات الحلف الأطلسي.